لنا بك عيد الله الله الله الله الله الله الله الله فرحنا بالله سيد رسول اسقاني كسور واني سيد رسول اسقاني كسور واني غافل بما اعطاني يا Yeah. سأل